قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. تقدم لنا ما يتعلق بدية النفس، وتقدم بيان قدر دية نفس المسلم الحر الذكر، وكذلك أيضا ما يتعلق بنفس الكافر، ودية الأنثى الحرة المسلمة، ودية الكافرة، كذلك أيضا ما يتعلق بدية الجنين، وما يتعلق أيضا بالقن وكيف تضمن نفسه، وكذلك أيضا ما يتعلق بضمان جراحه إلى آخره. فالمؤلف رحمه الله تعالى تكلم أولا عن دية النفس، ثم بعد ذلك شرع الآن عن بيان ديات ما دون النفس من الأطراف والمنافع والجروح والكسور. وما دون النفس سبقا لخصناه لكم في أوراق، وسنقرأ إن شاء الله هذه الأوراق، يعني ذكرنا فيها كثيرا من التقسيمات، وبإمكانكم أن تعلقوا بعد أن نقرأ إن شاء الله هذه الأوراق، أن تعلقوا هذه التقسيمات على كتبكم لكي تحفظ. هذه هي التقسيمات، ولا تضيع بضياع الأوراق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس. هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. إذا كان في الإنسان شيء واحد ففيه دية النفس كاملة. ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الأنف دية كاملة، وكذلك أيضا أوجب في اللسان دية كاملة، وأوجب في الذكر دية كاملة إلى آخره. فهذا يدل لهذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا كان في الإنسان شيء واحد فجني عليه فإن فيه دية كاملة، وإذا كان فيه شيئان فإن في هذين الشيئين دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. فالعينان فيهما دية كاملة، وفي إحدى العينين نصف الدية كما سيأتينا. وكذلك أيضا في اليدين دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. ويدل لهذا الضابط أيضا حديث عمرو بن حزم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وفي العينين الدية، وأيضا في حديث عمرو بن حزم وفي الأذن 50 من الإبل، في الأذن 50 من الإبل. وعلى هذا فقس. الضابط الثالث إذا كان في الإنسان ما يتركب من ثلاثة أشياء، ها، ففيه في الجناية عليه دية، وفي الجناية على أحدها ثلث الدية، وهذا كالأنف، الأنف فيه الدية، وفي أحد من خيرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية كما سيأتينا. وإذا كان في الإنسان أربعة أشياء فجني عليها ففيها الدية وفي أحدها نصف الدية. هذه كلها ضوابط، نعم هذه ضوابط. وإذا كان في الإنسان عشرة أشياء كالأصابع ففيها الدية وفي أحدها عشر الدية، وهكذا. نعم، اقرأ علينا من باب دية الأعضاء في الأوراق. لو قال لك المؤلف: من أتلف ما في الإنسان منه، نعم قال لك: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف. الأنف تحته أقسام، نعم الأنف تحته أقسام. الأنف ففيه دية نفس كاملة. ثانيا استئصال المارن. نعم، الأنف يقول مؤلف رحمه الله تعالى فيه دية كاملة، ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. فنقول الأنف إذا جني عليه ففيه الدية كاملة، هذا القسم الأول. نعم، القسم الثاني استئصال المارن. أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة باستئصال مارن الأنف. مارن الأنف وهو ما لان منه، هذا المارن، المارن ما لان من الأنف، هذا فيه الدية كاملة. فالمارن هذا فيه الدية، هو لذلك الإجماع، هذا القسم الثاني. نعم، القسم الثالث وإذا قطع بعض المارن وجب من الدية بقدر ما قطع. هذا القسم الثالث، أنه إذا قطع من المارن شيء وجب من الدية بقدر ما قطع. فهذا المارن فيه الثلث، فيه الدية كاملة، إذا قطع نصفه فيه نصف الدية، إذا قطع ثلثه فيه ثلث الدية، وعلى هذا فقس. وفي المنخرين ثلثاها، وفي الحاجز بينهما الثلث، في أحد المنخرين ثلث الدية. في المنخرين الأيمن والأيسر ثلث الدية، وفي أحد المنخرين، في المنخرين ثلث الدية، وفي أحدهما ثلث الدية، في الحاجز بينهما أيضا هذا ثلث الدية. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الأنف مركب من منخرين وحاجز، المنخر الأيمن فيه ثلث الدية، والأيسر فيه ثلث الدية، والحاجز بينهما فيه ماذا؟ ها؟ فيه الثلث، الحاجز بينهما فيه الثلث. وفي قطع القصبة مع المارن الواجب في ذلك الدية فقط. يعني القصبة هذه الآن، المارن هذا، هذا ما لنا منه، هذا فيه الدية، لكن لو أخذ القصبة هذه، يعني قطعه من القصبة، فهل يزاد على الدية مقابل القصبة أو لا يزاد؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يعني قول أكثر أهل العلم, قول أكثر أهل العلم أن الأنف فيه دية ولا يزاد شيء للقصبة, حتى لو أقيت القصبة لا يزاد شيء للقصبة, هذا ما عليه أكثر أهل العلم. الرأي الثاني رأي الشافعي أنه تجب للمارن دية والقصبة لها حكومة, تجب للمارن دية والقصبة لها, نعم لها حكومة. نعم إذا أذهب الشم مع قطع الأنف تجب ديتان لأن الشم في غير الأنف. هذا القسم, القسم السادس, إذا قطع الأنف وذهب الشم تجب ديتان, دية للعضو ودية للمنفعة. لماذا؟ لأن المنفعة خارج العضو. عندنا عضوان منفعتهما خارجهما وهما الأنف والأذن, اليد المنفعة في نفس العضو, فإذا قطع اليدين دية واحدة مع أنه ذهب العضو وذهبت المنفعة, لكن هنا المنفعة داخل العضو. أما الأنف فإن المنفعة خارج العضو, وعلى هذا إذا جنى على الأنف وذهب الأنف وذهبت أيضا المنفعة نقول يجب عليه ديتان على الجاني, يجب ديتان, الدية الأولى للعضو والدية الثانية للمنفعة. نعم الأنف المشلول. القسم السابع الأنف المشلول, إذا جنى على هذا الأنف المشلول ففيه دية كاملة, دية كاملة 100 من الإبل مع أنه مشلول, لأن المقصود من الأنف هذا ما هو؟ الجمال, الجمال والمنفعة, ليس المقصود المنفعة, لأن المقصود هنا الجمال ليس المقصود منفعة الشم, لأن منفعة الشم ليست في نفس العضو. فإذا جنى على هذا العضو فإنه تجب فيه دية كاملة. فتلخص لنا أن الأنف فيه سبعة أقسام. نعم فيه سبعة أقسام. نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله واللسان. نعم إذا جنى على اللسان أيضا تحته أقسام. أجمع أول, أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة في قطع لسان الكبير الناطق. هذا القسم الأول, لسان الكبير الناطق, هذا فيه دية كاملة, ويدل لذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية, جاء في حديث عمرو بن حزم وفي اللسان الدية. هذا القسم الأول. نعم القسم الثاني, لسان الصغير فيه دية لسان الناطق الكبير أي الدية كاملة بشرط أن يحركه بالبكاء, وإلا وجب فيه ما يجب في لسان الأخرس. نعم لسان الصغير, الصغير الذي لم يتكلم حتى الآن إذا قطع لسانه جني على لسانه. فيقول لك المؤلف العلماء رحمهم الله يقولون فيه دية كاملة بشرط أن يحركه عند البكاء, يعني إذا كان إذا بكى حرك لسانه فإن فيه دية, فإن فيه دية كاملة. إذا كان لا يحركه عند البكاء ففيه حكومة, يعني وسيأتينا يعني الحكومة يعني أنها غير مقدرة, وسيأتينا كيف تقدر. فلسان الصغير فيه دية كاملة لكن بشرط ماذا؟ أن يحركه عند البكاء. فإن كان لا يحرك, إن كان لا يحركه عند البكاء فنقول فيه ماذا؟ نقول فيه حكومة. لسان الأخرسي ذهب الجمهور إلى أن فيه حكومة لأنه لا تقدير فيه. نعم، لسان الأخرس الذي لا يتكلم، جماهير العلماء على أن فيه حكومة إذ إنه لا تقدير فيه. نعم. قطع بعض اللسان إذا لم يذهب من الكلام شيء، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه بقدر ما ذهب منه، وإذا ذهب مع القطع بعض الكلام ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه الأكثر مما قطع منه أو ما ذهب من كلامه. نعم، إذا قطع بعض اللسان فهذا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا لم يذهب شيء من الكلام، فالشافعية والحنابلة إلى أن فيه بقدر ما ذهب منه ما قطع منه، فمثلا إذا قطع منه الربع ولم يذهب شيء من الكلام كم تكون أرش الجناية في هذه الحالة؟ نعم، ربع الدية، لأن اللسان فيه الدية كاملة، فنقول فيه ربع الدية. وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية أن فيه حكومة، لكن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أقيس، أن فيه بقدر ما ذهب منه. فإذا كان قطع منه الربع فيه ربع الدية، الخمس فيه خمس الدية، ما دام أنه لم يذهب شيء من الكلام. الحالة الثانية إذا ذهب شيء من الكلام فقال لك فيه الأكثر مما قطع منه أو ما ذهب من كلامه. الكلام، منفعة الكلام فيها دية كاملة، واللسان فيه دية كاملة، ننظر ما هو الأكثر ذهابا. فلو فرض أنه قطع ثلث لسانه وذهب نصف كلامه، ها كم يجب هنا؟ نصف الدية، نعتبر هنا المنفعة. والعكس بالعكس، إذا قطع نصف لسانه وذهب ثلث كلامه نعتبر هنا المنفعة أو العضو؟ نعتبر العضو، فنقول فيه نصف الدية. فيقول لك المؤلف رحمه الله، نعم، العلماء يقولون فيه الأكثر مما قطع منه أو ما ذهب من كلامه، هل نعتبر المنفعة أو نعتبر العضو؟ ننظر إلى الأكثر، من المنفعة أو من أي شيء؟ أو من العضو. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذكر فيه دية النفس. نعم، الذكر إذا قطع الذكر هذا فيه دية كاملة، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم: وفيه وفي الذكر الدية. نعم، فيه الذكر فيه الدية. نعم. ثانيا ذكر العنين. نعم، ذهب المالكية والشافعية إلى أن الدية تجب فيه كاملة لعموم الحديث، وذهب الحنفية إلى أنه تجب فيه الحكومة لأن منفعته الإنزال والجماع وقد عدم ذلك منه. ذكر العنين، العنين هو الذي لا يتمكن من الوطء، لا يتمكن من الجماع، فهذا العنين الذي لا يتمكن من الجماع إذا قطع ذكره هل تجب في ذكره دية كاملة أو نقول تجب فيه حكومة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية أنه تجب فيه دية كاملة، ودليل ذلك ما تقدم من حديث عمرو بن حزم. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني وهو مذهب الحنفية أنه تجب فيه حكومة لأن المنفعة قد زالت منه، فهو كالذكر نعم الأشل كالذكر المشلول، فهو كالذكر المشلول. والذكر المشلول سيأتينا أن فيه ماذا؟ فيه حكومة. فعندنا بالنسبة لذكر العني ليس ذكر السليم وإنما ذكر العني، فيه رأيان. الرأي الأول أن فيه الدية كاملة، والرأي الثاني أنه ليس فيه دية وإنما فيه حكومة، وهذا رأي من؟ الحنفية. يقول لأنه نعم لأن من لأنه ليس فيه إنزال المنفعة زالت منه، فهو كذكر كالذكر المشلول. والذكر المشلول فيه ماذا؟ فيه حكومة كما سيأتينا. ويظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذه المسألة ينظر، يعني ينظر إلى هذا الذكر، هل هناك يعني هل هو كالمشلول تماما أو أن هناك فرقا بينه وبين المشلول، يعني كونه لا يجامع لا يلزم من ذلك، يعني كونه لا يجامع لا يلزم من ذلك أن يكون كالمشلول تماما. فيظهر والله أعلم أنه ينظر، إن كان هذا الذكر كالمشلول تماما فكما قال الحنفية فيه حكومة، وإن كان لا إن كالصحيح إلا أنه لا يجامع لا يحصل عنده انتشار في الجماع، فيظهر والله أعلم أن فيه دية كما ذهب إليه المالكية والشافعية. نعم ها؟ ظاهر كلامهم أنه كما ذهب الشافعية والله. نعم ذكر الخصي القسم الثالث ذكر الخصي، الخصي الذي قطعت خصيتاه، يعني قطعت البيضتان مع الجلدة، قطعت خصيتاه. فذكر الخصي الخلاف فيه كما تقدم، قل لك المالكية فيه دية كاملة لعموم الحديث، وعند الحنفية أن الواجب فيه حكومة لأن منفعته فيما يتعلق بالجماع والإنزال زالت. الكلام في هذه في هذا كالكلام في القسم السابق. نعم ذكر الخنثى، فقد ذكر المالكية أنه يجب فيه نصف دية ونصف حكومة، فأما نصف الدية فلاحتمال ذكورته ونصف حكومة لاحتمال أنوثته. ذكر الخنثى، يعني إذا كان هناك خنثى له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين، يعني خنثى مشكل لم يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، فالمالكية ذكروا أن فيه نصف دية ونصف حكومة، أما نصف الدية فالاحتمال أنه ذكر، وأما نصف حكومة فالاحتمال أنه أنثى. نعم ذكر الأشل، نعم الأشل إذا كان الذكر مشلولا فهذا فيه حكومة، لأن الأشل كالميت، نعم العضو الأشل كالميت ذهبت منفعته. فيقول نعم العلماء يجعلون فيه حكومة. قطع الحشفة، تجب الدية كاملة بقطع الحشفة، وإذا قطع جزءا من الحشفة وجب من الدية بقدر الذاهب. نعم الحشفة رأس الذكر، ورأس الذكر هذه الحشفة إذا قطعت فيها الدية كاملة، يعني إذا قطع الذكر كله فيه الدية كاملة. الحشفة إذا قطعت لوحدها فيها الدية كاملة، وإذا قطع بعض الحشفة فبقدر ما قطع من الدية، فإذا قطع نصف الحشفة في ذلك نصف الدية. نعم. القسم الأخير السابع، إذا كانت الجناية على ذكر قد ذهبت حشفته ففيه حكومة. نعم، إذا كانت الجناية على ذكر قد ذهبت حشفته، يعني قطع ذكرا قد قطعت حشفته وبقي الذكر دون الحشفة، وجاء شخص وقطع الحشفة بقية الذكر، فالعلماء رحمه الله يقولون فيه حكومة. نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدي المرأة وثندوة الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسقتي المرأة، ففيه فيهما الدية، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. نعم. ودليل ذلك ما تقدم من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: وفي العينين الدية. نعم، العينان تحتهما أقسام. الأول: أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصفها. هذا القسم الأول، إذا فقع العينين جميعا فيهما الدية، وفي إحدى العينين نصف الدية. ودليل ذلك ما تقدم من حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه: وفي العينين الدية. ويعني في العينين الدية ولو ذهب البصر، لأن المنفعة هنا داخل العضو، فتجب دية واحدة. وسيأتينا أنه إذا أذهب البصر وبقيت العينان ماذا؟ تجب دية كاملة. يعني ففي المنفعة دية لوحدها، وفي العضو إذا أتلف فيه دية واحدة ولو ذهبت المنفعة. نعم. القسم الثاني: عين الأعور. عين الأعور هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. لو أن شخصا فقع عين أعور، سيذهب بصره بالكلية، لأن العين تقوم مقام العينين. جاء شخص ففقع عين أعور، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب المالكية أن عين الأعور فيها دية كاملة، فيها دية كاملة. يعني هذا رجل عينه اليمنى سليمة والعين اليسرى عورة، جاء فقع العين اليمنى السليمة، ذهب بصره. المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك أن فيه ماذا؟ أن فيه دية كاملة، لأنه الآن أذهب البصر كله، أذهب المنفعة كلها. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الرأي الثاني رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة والشافعي، أن عين الأعور كسائر أعين الناس، فيها ماذا؟ نصف الدية، لا فرق. نعم، فيها نصف الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي العينين الدية. مفهوم الحديث أن العين الواحدة فيها نصف الدية. والحقيقة المسألة محل اجتهاد، يعني ما ذكره الحنابلة والمالكية أن فيها الدية كاملة، لأنه أذهب الآن المنفعة كلها، هذا له وجه وله قوة، خصوصا أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وما ذكره الحنفية والشافعية أن فيها نصف الدية كسائر أعين الناس، وهو ظاهر الحديث مفهوم الحديث، هذا أيضا له وجه. فكل القولين له قوة، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي. نعم. القسم الثالث: الأذنان. لا، قبل إذا كان الجاني أعور. إذا كان الجاني أعور، إذا كانت الجناية خطأ فلا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يجب بهذه الجناية نصف الدية. طيب، هذه المسألة عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة جني على عين الأعور السليمة، لكن هذه المسألة الأعور جنى على عين، على عين مقابلة لعينه السليمة، جنى على عين شخص مقابلة لعينه السليمة. هذا رجل أعور، عينه اليمنى سليمة وعينه اليسرى عورة، فقع عين شخص اليمنى، هل نقتص من الأعور ولا ما نقتص؟ ها؟ إن قلنا بالقصاص ماذا؟ ذهب بصره، ذهب بصره بالكلية. وإن قلنا بعدم القصاص، هل نلزمه دية كاملة أو نلزمه نصف الدية لكونه جنى على عين؟ واضح؟ هذه المسألة موضع خلاف. قبل ذلك، هذه المسألة تخلو من قسمين. القسم الأول أن تكون جنايته خطأ، فهنا لا يلزم الأعور إلا بأي شيء، إلا بنصف الدية كغيره. فهذا رجل أعور عينه اليمنى سليمة، جنى على عين العين اليمنى من شخص، نقول لا نقتص منه لأنه خطأ ويلزم بنصف الدية. طيب، القسم الثاني أن تكون جنايته عمدا، أن تكون جنايته عمدا، فقع هذه العين اليمنى السليمة، هذه العين اليمنى المقابلة لعينه السليمة، فهل نقتص منه أو نقتص منه؟ المشهور مذهب أنه لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأن لو قلنا بالقصاص لازم من ذلك ذهاب المنفعة بالكلية، هذا المشهور مذهب الإمام أحمد، ويلزم بأي شيء؟ يلزم بدية كاملة، لا قصاص، يسقط القصاص مع أنه عمد. ويلزم هذا الأعور بدية كاملة. الرأي الثاني أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المجني عليه إن شاء اقتص وفقع عين هذا الأعور، وإن شاء أخذ دية كاملة. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثالث رأي أبي حنيفة والشافعي، إن شاء اقتص وليس وإلا فله ماذا؟ له نصف الدية. والذي يظهر والله أعلم، أما من جهة القصاص فالذي يظهر والله أعلم، ما دام أنه متعمد فليس لعرق ظالم حق، ما دام أنه تعمد الجناية فيقتص منه حتى لو ذهب بصره. فما ذهب إليه الحنابلة من إسقاط القصاص هذا ضعيف، ولهذا الجمهور يثبتون القصاص، المالكية والحنابلة والحنفية والشافعية يثبتون القصاص. فالصواب أن هذا الأعور إذا جنى على شخص وأخذ عينه المقابلة لعينه السليمة أنه يقتص منه للعمومات، كتاب الله القصاص. لكن إذا لم يرد القصاص المجني عليه، وأنه لو اقتص من هذا الشخص ذهب بصره بالكلية، فهل له نصف الدية أو له الدية كاملة؟ المالكية والحنابلة يقولون له ماذا؟ الدية كاملة. والشافعية والحنفية يقولون بأن له نصف الدية، وهذا أقرب إلى ظاهر السنة، هذا أقرب إلى ظاهر السنة له نصف الدية. فالخلاصة بذلك أن جناية الأعور كغيره يقتص منه ولو ذهب بصره، وإذا سقط القود فإنه ليس له أو لا يلزم، ليس للمجني عليه ولا يلزم الجاني إلا بنصف الدية، يعني بنصف الدية. نعم. قال والأذنين كالعينين والأذنين، نعم الأذنان نعم تحتهما أقسام، قد جاء في حديث عمرو بن حزم وفي الأذن 50 من الإبل، وفي الأذن 50 من الإبل. نعم. الأول قطع الأذنين السليمتين فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. نعم، الأذنان السليمتان فيهما الدية كاملة وفي إحدى الأذنين نصف الدية. نعم. ثانيا قطع بعض الأذن، ذهب الحنابلة إلى أنه يجب بقدر ما قطع من ديتها. نعم، إذا قطع بعض الأذن، قطع نصف الأذن، نقول يجب نصف دية الأذن. قطع ربع الأذن، نقول يجب ربع دية الأذن، وعلى هذا فقس. وعند الحنفية أنه يجب حكومة، لكن ما ذهب إليه الحنابلة أقيس وأقرب القواعد. نعم. القسم الثالث، إذا ذهب السمع بقطع الأذنين ذهب الجمهور إلى وجوب ديتين. نعم، إذا ذهب السمع بقطع الأذنين وجب ديتان، الدية الأولى لأي شيء؟ للعضو، والدية الثانية للمنفعة. الدية الأولى للعضو والدية الثانية للمنفعة، فتجب ديتان. سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا بأن منفعة السمع ليست في نفس العضو، وإنما هي في خارج العضو، فتجب ديتان، دية للعضو ودية للمنفعة. القسم الرابع، إذا كانت الأذنان قد شلتا قبل ذلك فقطعهما شخص وجوب الدية كاملة. نعم، إذا كانت الأذنان مشلولتين فتجب الدية كاملة، يعني تجب الدية كاملة، لأن المقصود ماذا؟ منفعة الجمال، كما قلنا في الأنف المشلول إذا قطع ففيه الدية كاملة. نعم. قال والشفتين، نعم الشفتان، في الشفتين الدية كاملة. نعم، وهذا كما تقدم في الضابط أن كل ما فيه شيئان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية. ثانيا قطع بعض الشفة فيه من الدية بقدر الذاهب. نعم، ف الشفتان إذا قطعتا فيهما الدية كاملة. إذا قطع بعض الشفة، لو قطع نصف الشفة السفلى، فنقول يجب نصف دية الشفة السفلى. القسم الثالث، الشفة الشلاء، فيها حكومة، نعم يعني الشفة المشلولة فيها حكومة، كما تقدم لنا في الذكر المشلول فيه حكومة. نعم. اللحيان، قال واللحيين، نعم أيضا اللحيان، اللحيان إذا قلعا دون الأسنان فيهما الدية لأن فيهما جمالا وكمالا كسائر ما في البدن. نعم، كسائر ما في البدن مما فيه شيئان. نعم، كسائر ما في البدن مما فيه شيئان. فاللحيان إذا قطع ففيهما ماذا؟ فيهما الدية، وإذا قطع أحدهما فيه نصف الدية. نعم. وإذا قلع اللحيان مع الأسنان فيه ديتان. إذا قلع اللحيان مع الأسنان ففيه ديتان، لأن عندنا ماذا؟ لأن عندنا عضوين، الأسنان فيهما دية واللحيان فيهما دية. عندنا عضوين، عندنا عضوان من جنسين مختلفين، فإذا قطع اللحيان مع الأسنان فالأسنان فيهما دية كاملة واللحيان فيهما دية كاملة. نعم. الثديين، قال والثديين، وثديي المرأة، الثديان فيهما دية كاملة. نعم، للضابط الذي تقدم، وكما تقدم لنا أن الضابط هذا مستقرأ من السنة، وأن كل شيء فيه شيئان في الإنسان فيه ماذا؟ فيه ديتان. نعم فيه دية، فيه دية، فيه دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. نعم في أحدهما نصف الدية. ثانيا إذا كانت الجناية بقطع الحلمتين وجوب الدية مطلقة وفي أحدهما نصف الدية. نعم الثديان إذا قطع فيهما الدية، لو قطع الحلمة، ها قطع الحلمتين فالحلمتان فيهما الدية كاملة، مثل ماذا؟ رأس الذكر. مثل حشفة، حشفة الذكر، حشفة الذكر فيها الدية كاملة، الحلمتان فيهما الدية كاملة، وفي إحدى الحلمتين نصف الدية. ومثال ذلك، نعم مثل نظير ذلك الأصابع مع الكف، إذا قطع الأصابع فيهما الدية كاملة، نعم فيهما الدية كاملة. فعندنا حشفة الذكر فيها الدية كاملة، الحلمتان ها فيهما الدية كاملة، الأصابع دون الكف فيهما أيضا الدية كاملة. نعم استرسال الثديين يعني إذا جنى حتى استرسل الثديان، نعم فهذا فيه حكومة، يعني جنى على هذه المرأة ضربها مع ثديها واسترسل الثدي، نعم فهذا فيه حكومة. رابعا قطع ثديي الرجل، ذهب الحنابلة إلى أن فيهما الدية للضابط اللي ذكرنا بالنسبة لثدي الرجل، الضابط ما هو؟ أن كل ما فيه شيئان فيه ماذا؟ دية كاملة، ما فيه منه شيئان فيه دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. و ثندوتي الرجل كثدي المرأة، ثندوتي الرجل كثدي المرأة، فكما أن ثدي المرأة فيهما الدية فكذلك أيضا بالنسبة لثندوتي الرجل فيهما الدية. والجمهور أن فيهما حكومة، لأن ثندوتي الرجل هذه ليس فيها منفعة وإنما هي جمال فقط، بخلاف ثدي المرأة، تدي المرأة فيه منفعة، فلا يقاس هذا على هذا. وهذا يعني كلا القولين قوي، يعني ما ذهب إليه الحنابلة هذا أقرب إلى الأصول والقواعد، وأن كل شيء منه فيه شيئان ها ففيه دية وفي أحد من نصف الدية. وأيضا ما ذكر الجمهور أن ثندوتي الرجل هذه ليس فيها منفعة وإنما هي مجرد جمال إلى آخره، فأيضا هذا له قوة. لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابل أقرب، لأنه أقيس ومنطبق على الأصول والقواعد. وذكرنا الضابط أن ما فيه منه شيئان أن فيه دية وفي أحدهما نصف الدية. نعم اليدان، أولا دية اليدين، أجمع أهل العلم على وجوب الدية في قطع اليدين. وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، وفي اليد 50 من الإبل. نعم وفي اليد 50 من الإبل، في حديث عمرو بن حزم وفي اليد 50 من الإبل. نعم ثانيا إذا كان القطع من فوق الكوع فلا يجب إلا دية فقط على الأقرب. نعم إذا كان القطع من فوق الكوع، يعني اليد فيها دية كاملة، سواء قطعها من المفصل هنا أو قطعها من المرفق أو قطعها من الكتف، هذه كلها فيها دية كاملة. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني مذهب الشافعية والحنفية، أن الكف فيه الدية وما زاد فيه حكومة. وش نظير هذا؟ تكلمنا عليه الأنف. أحسنت، الأنف تقدم لنا أن المارن هذا فيه دية والقصبة هذه، من قال بأن فيه حكومة؟ الشافعية. الشافعية يقول القصبة لو أخذ القصبة مع المارن هذا فيه دية وحكومة. هم أيضا يقولون هنا، يقولون هنا أيضا إذا أخذ الكف وزاد على ذلك أخذ مع الكف الذراع أو نصف الذراع، يجب للكف ماذا؟ دية كاملة، وما زاد يعني دية يد كاملة، وما زاد يجب فيه ماذا؟ يجب فيه حكومة، يعني وما زاد يجب فيه حكومة. نعم. يجب في قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. نعم، إذا كان هناك شخص يده اليمنى مقطوعة، جاء شخص وقطع يده اليسرى، أصبح ماذا الآن؟ أقطعا. هل نلحق هذا الأقطع بالأعور؟ لأنه كما تقدم لنا لو جاء شخص وفقع عين الأعور، ها وش يقول الحنابلة؟ فيه دية كاملة. هنا قالوا لا، فرق بين عين الأعور ويد الأقطع. وش الفرق بينهما؟ ها نعم صح، أن اليد لا تقوم مقام اليدين بخلاف العين، فإنها تقوم مقام العينين. ولهذا قالوا في عين الأعور فيها ماذا؟ ماذا؟ دية كاملة. وأما يد الأقطع كغيرها من الأيدي، فيها نصف الدية. والفرق كما تقدم أن عين الأعور تقوم مقام العينين في النظر، وأما يد الأقطع فإنها لا تقوم مقام اليدين في الحركة والبطش ونحو ذلك. نعم، ولهذا قال كغيره. نعم. رابعا، قطع اليد الشلاء فيها الحكومة. فيها حكومة كما تقدم، كالذكر الأشل ونحو ذلك، هذا فيه حكومة. خامسا، يد الأعسم إذا كانت سليمة ففيها الدية كاملة. من هو الأعسم؟ ها؟ الكاتب اليسار. نعم، الذي يعمل بيده اليسرى، فهذا إذا قطعت يده اليمنى وإن كان لا يعمل إلا بيده اليسرى فنقول بأنه تجب فيه دية كاملة، دية اليد كاملة 50 من الإبل. سادسا، القسم السادس، إذا جنى على يده فعوجها أو نقص قوتها أو شانها فعليه حكومة اليد. نعم، إذا جنى على هذه اليد فعوج اليد، أصبح فيها عوجاج أو شين أو نقصت قوتها، فنقول فيها حكومة، فيها حكومة كما سيأتينا. نعم. الرجلان، أولا قطع الرجلين أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، من حديث حمر بن حزم، وفيه وفي الرجل نصف الدية. نعم، وفي الرجل نصف الدية، فإذا قطع الرجلين، ها إذا قطع الرجلين ففيهما ماذا؟ الدية، الدية كاملة. وإذا قطع إحدى الرجلين فيها نصف الدية. والكلام الذي تكلمنا عليه في اليد، يعني لو أنه قطع فوق الكعب، يأتينا الكلام فيما لو قطع فوق الكف بالنسبة اليد، لو قطع فوق الكعب يعني قطعه من الركبة أو قطعه من الفخذ، ها نقول تجب دية الرجل كاملة. لكن هل لما زاد أرش أو نقول ليس له أرش؟ واضح؟ يأتي الخلاف السابق، يأتينا خلاف السابق. فالمشهور من المذهب لو قطعه من الركبة، سواء قطعه من الكعب أو قطعه من الركبة، ها فيه دية فقط. نعم، دية فقط. والرأي الثاني أنه تجب حكومة لما زاد. نعم، الرأي الثاني تجب حكومة لما زاد. ثانيا، الرجل العرجاء تجب الدية كاملة. نعم، الرجل العرجاء لأن المنفعة باقية، يعني كونه يعرج بها ما دام أنه يمشي بها، فنقول الرجل العرجاء هذه تجب فيها دية كاملة كيد الأعسم. نعم، كيد الأعسم هذه تجب فيها دية كاملة. نعم. القسم الثالث أيضا، الرجل المشلولة، إذا كانت هذه الرجل مشلولة فهذه فيها ماذا؟ الرجل المشلولة كما قلنا في اليد المشلولة حكومة، كما قلنا في الذكر المشلول حكومة، فالرجل المشلولة هذه فيها حكومة. نعم. قال والإليتين، والأنثيين، الإليتان قطع الإليتين فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. نعم، قطع الإليتين فيهما الدية وفي إحدى الإليتين نصف الدية للقاعدة. نعم، القاعدة وهي أن ما فيه منه شيئان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية. القسم الثاني وفي قطع جزء منهما يجب من الدية بقدر الذاهب. نعم، إذا قطع جزء من الإلية، أتى بالسكين وقطع جزء من الإلية أو بالسيف ونحو ذلك، فينظر كم ذهب، هل ذهب الربع الخمس من هذه الإلية؟ فإذا قطع ربع الإلية اليمنى نقول فيه ربع دية الإلية اليمنى، وعلى هذا فقس. نعم، والأنثيين. نعم، قطع الأنثيين فيها الدية في كل واحدة منهما نصف الدية. نعم، الأنثيان فيهما الدية، يعني الخصيتان فيهما الدية إذا قطعهما، وإذا قطع إحداهما ففيها نصف الدية. وبعض العلماء كسعيد يفرق بين الخصية اليسرى والخصية اليمنى، فيقول بأن اليسرى فيها ثلث الدية وأما اليمنى ففيها ثلث الدية، لكن أقرب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الأقرب، وهو الأقرب وهو الأقيس والأقعد. فنقول الخصيتان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. ها؟ يقول لك لأن اليسرى هي اللي فيها المنفعة، منفعة الإنزال ونحو ذلك. نعم. الركب، الركب، الركب وجوب الحكومة في إتلاف الركب. الركب تجب فيه حكومة. نعم، الركب يقول لك المؤلف رحمه الله تجب فيه حكومة. والركب هو ما فوق الذكر. نعم، الركب هو ما فوق الذكر، فإتلافه يعني فيه حكومة لعدم التقدير. نعم. إسكتال المرأة وهما اللحمان المحيطتان بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين فيها الدية. نعم، نعم، إسكتال المرأة، نعم، كما تقدم القاعدة ما فيه منه شيئان ففيه دية وفي أحدهما نصف الدية، وإذا قطع بعضه فبقدر ما ذهب منه بقصده من الدية. فإسكت المرأة فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. نعم. نعم. الأجفان، جميع أجفان العينين. نعم، فيها الدية. والمؤلف رحمه الله وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها. نعم. نعم، الأجفان. نعم، نعم، الأجفان، أجفان العينين فيهما الدية كاملة. أجفان العينين فيهما الدية كاملة. قطع بعض الجفن في ذلك قسطه من دية الجفن. نعم، والأجفان أربعة، إذا قطع أحد الأجفان ففيه ربع الدية، وإذا قطع جميع الأجفان ففيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة. قال لك إذا قطع بعض الجفن، نعم، في ذلك قصهم من دية الجفن، فإذا قطع نصف الجفن الأعلى ها ففيه نصف دية الجفن الأعلى، والجفن الأعلى كم فيه من الدية؟ ربع الدية، ففيه نصف ربع الدية. نعم. القسم الثالث قلع العينين بأجفانها. نعم، يجب هنا ديتان. نعم، ديتان، إذا قلع العينين بأجفانها وجب ديتان. نعم، وجب ديتان، لأنهما عضوان من جنسين مختلفين، نعم عضوان من جنسين مختلفين. ونقول إذا قلع العينين ثم قلع الأجفان يجب ديتان، دية للأجفان ودية للعينين. نعم. وإذا قطع الأجفان بالأهداب ها دية واحدة، مثل اليد مع الأصابع دية واحدة، لأن هذه تابعة، الأهداب هذه تابعة للأجفان، فإذا قلع الأجفان وذهبت الأهداب ها ففيها دية، مع أن الأهداب كما سيأتينا ها فيها دية كما سيأتينا، لو قلع الأهداب وحدها هذه سيأتينا إن شاء الله حكمها، لكن لو قلع الأجفان وذهب مع ذلك الأهداب فدية واحدة، لأن الأهداب تزول بزوال الأجفان. ونظير ذلك إذا قطع اليد وذهبت الأصابع دية واحدة، مع أنه لو قلع الأصابع قطع الأصابع فقط دون أن يقطع الكف ففيه دية كاملة. نعم دية كاملة. نعم. الأصابع يجب في كل إصبع 10 من الإبل، وإذا كان القطع من غير مفصل كما لو قطع بعض الأنملة ففيه بقسطه من دية الأنملة. نعم. ودل ذلك حديث عمرو بن حزم في كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، في كل إصبع من أصابع اليد أو الرجل 10 من الإبل، ففي كل إصبع 10 من الإبل. طيب القسم الثاني قال لك كل أنملة ثلث عشر الدية إلا الإبهام ها ففيه ماذا نصف عشر الدية، الإصبع الواحد فيه ثلاث أنامل، فإذا قطع الأنملة الأولى فيها ثلث عشر الدية، الأنملة الثانية ثلث عشر الدية، الأنملة الثالثة قطع الإصبع بكامله تجب 10 من الإبل. الإبهام إذا قطع الإبهام الأنملة من الإبهام فيها نصف عشر الدية، إذا قلع الإبهام بكامله فيه الدية دية الإصبع 10 من الإبل. طيب بعض الأنملة ها بقدره، فإذا قطع نصف الأنملة ها فنقول نصف ثلث عشر الدية، نصف عشر ثلث الدية، نصف ثلث عشر الدية. نعم. ها الإصبع الزائدة فيها الحكومة. نعم الإصبع الزائدة فيها حكومة، والمالكية يقولون إن كانت الإصبع الزائدة قوية مثل الإصبع الأصلية فيها دية كاملة 10 من الإبل. نعم 10 من الإبل، يعني المالكية يقولون إن كانت قوية كالإصبع الأصلية ففيها 10 من الإبل، والغالب أن الزائدة ليست قوية، فيظهر ما ذهب إليه الجمهور فيها حكومة، الغالب أن الزائدة هذه أنها لا ينتفع بها وليست قوية مثل ماذا الإصبع الأصلية، هذا الغالب. نعم. كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام، وفي كل مفصل نصف عشر الدية. نعم كل أنملة ثلث عشر الدية. نعم. وأما الإبهام ففي كل مفصل نصف عشر الدية. نعم الإبهام في كل مفصل نصف عشر الدية. نعم. قلع الظفر أو تسويده فيه حكومة. نعم قلع الظفر أو تسويده فيه حكومة. نعم هذا نكمل إن شاء الله قدم بإذن الله.